بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا المتجدد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من البرنامج، ليتولى سماحته الإجابة على رسائلكم التي تحمل أسئلتكم واستفساراتكم. ونرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. هذه أول رسالة في البرنامج من الأخ الذي بعث هذه الرسالة من جمهورية مصر العربية من محافظة قنا. الاسم أحمد مدني محمد محمود. يقول في سؤاله الأول: ما حكم الإسلام في تنظيم النسل؟ ومتى نشأت هذه الفكرة؟ ومن أول من فكر فيها؟ ولماذا؟ أرجو إفادتي بالدليل القاطع من الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن مسألة تنظيم النسل كلمة مجملة قد تحتمل أنواع من التفسير، والذي نفهمه من تنظيم النسل العناية بأسباب الحمل في وقتها على وجه لا يضر المرأة ولا يسبب لها متاعب كثيرة، وذلك بأن تتعاطى بعض الأدوية التي تمنع الحمل في وقت ما لمصلحة الحمل أو لمصلحة المرأة أو لمصلحتهما جميعا. فهذا يسمى تنظيم النسل، بتعاطي الأدوية والأسباب التي تعين على تنظيم النسل، وذلك بأن تكون مريضة لا تتحمل الحمل في كل سنة، أو يكون هناك أسباب أخرى تقتضي عدم حملها في كل سنة يقدرها الأطباء، أو تكون عادتها أن تحمل هذا على هذا، كلما خرج من النفاس حملت بإذن الله، فيشق عليها تربية الأطفال والعناية بشؤونهم، فتتعاطى بعض الأدوية حتى لا تحمل إلا بعد وقت، كأن تحمل بعد سنة أو بعد سنتين، من أجل مراعاة الأطفال وتربية الأطفال والعناية بشؤونهم. وهذا لا حرج فيه إذا كان للمصلحة المذكورة، بأن تكون تحمل هذا على هذا فلها أن تأخذ بعض الأدوية ليكون هناك فصل بين الولدين كسنة أو سنتين مدة الرضاع، حتى تستطيع القيام بالتربية المطلوبة، كما يجوز للرجل أن يعزل عنها للمصلحة، هكذا تعاطي بعض الأدوية للمصلحة. وهكذا إذا كان يضرها الحمل بمرض بها أو في رحمها، فيقرر الطبيب المختص أو الأطباء أو الطبيبات المختصات بأن حملها كل سنة أو كل سنتين يضرها، فتتعاطى بعض الأدوية التي تجعلها تحمل بعد سنتين أو بعد ثلاث من أجل هذا المرض. أما ما قد يفسر به تنظيم النسل بأنها تتعاطى أدوية تمنع الحملة بعد والدين أو بعد ثلاثة أو بعد أربعة، هذا ليس بتنظيم، ولكنه قطع للنسل وحرمان للزوجين من النسل، هذا لا يجوز، لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على تعاطي أسباب الولادة وكثرة النسل للأمة، كما في الحديث الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر الأمم يوم القيامة وفي أرض الأنبياء يوم القيامة. هذا يدلنا على أن كثرة النسل أمر مطلوب لما فيه من تكثير عباد الله الصالحين وتكثير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وتكثير من يعبد الله ويدعوه ويستغيث به ويبادر إلى طاعته وينفع عباده. هذا لا يسمى تنظيما ولكنه قطع للنسل فلا يجوز. وهكذا تعاطي الأدوية التي تمنع الولد إلا بعد مدة طويلة أمر لا يجوز، لأن هذا يشبه القطع، وإنما يتقيل ذلك بحسب الحاجة والضرورة كما تقدم من مرضها أو مرض رحمها أو حملها عن هذا حتى لا تستطيع التربية. هذه الأسباب التي تقتضي التنظيم، والله المستعان. نعم. يضيف الأخ أحمد مدني ويقول: إذا كان تنظيم النسل جائز نظرا للغلاء وضيق المعيشة، فهل يتماشى مع قول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، أفيدونا أفادكم الله؟ أما إن كان تنظيم النسل من أجل سوء الظن بالله، من أجل خوف العجز عن المعيشة، هذا لا يجوز للآيات التي ذكرها السائل. فلا يجوز أن يتعاطى الرجل والمرأة أسباب تنظيم الحمل من أجل خوف العجز عن المعيشة، فإن كل إنسان يأتي ورزقه معه، الرزق على الله عز وجل. هذا يشبه حال الجاهلية الذي قتلوا أولاده وخشية الإملاق، فلا يجوز تنظيم الناس من أجل خوف ضيق المعيشة، هذا لا يجوز. ويضيف الأخ أيضا في سؤاله الأول: إذا كان جائز نظرا لأنه ليس مخلق، يعني الطفل، هل يتماشى مع قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وقوله تعالى: يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور؟ وإذا كان جائزا أيضا لصحة الأم أرجو الإثبات بالدليل القاطع. أما إسقاط الولد هذا شيء آخر، وحد آخر، فالمعروف عند أهل العلم تحريم ذلك إلا في الأربعين الأولى، لأنه نقطة، والنقطة يجوز صرفها من الرحم بالعزل، وهكذا بالأدوية الأخرى فلا بأس بحلال إسقاط النقطة في الأربعين الأولى كالعزل عند جمع من أهل العلم. والحجة في ذلك أنه كما جاز العزل جاز إسقاط النقطة للمصلحة التي رآها الزوجان، ولا بد من اتفاقهما على هذا، كما يتفقان على العزل هكذا يتفقان على إسقاط الحمل في الأربعين الأولى لمضرة التي رأياها أو المصلحة التي رأياها. يقول الأخ أحمد مدني في سؤاله الثاني: حدث شجار بالمنزل وضقت ذرعا لزوجتي، وللتخويف وقع مني طلاق رغم أنني قليل الحلف بأنواعه وأسلوبه، وكانت حالتي في غضب شديد، ومنعا للشغب والشك أعدتها وبطلقة واحدة وأرجعتها ثاني يوم بنفس الصيغة وصيغة العقد على مذهب الإمام أبو حنيفة، فأرجو إفادتي من الكتاب والسنة عن هذا الطلاق. الطلاق حال غضب له أحوال ثلاثة: تارة يكون غضب شديدا مزيلا للشعور يجعل صاحبه بمثابة المعتوه والمجنون، هذا لا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. الحالة الثانية: يشتد معه الغضب ويملك عليه مشاعرة ويضيق عليه خناقة حتى لا يستطيع التخلص من شر هذا الغضب وإنهاء مقتضاه، فهذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من أوقع معه الطلاق ومنهم من لا يوقع معه الطلاق وألحقه بالصف الأول، وهذا قول أرجح، اشتد معه الغضب لأسباب كثيرة كالمضاربات والمشاتمات التي تجعله يفقد معظم شعوره وغالب شعوره، ولا يستطيع يتملك في أعصابه ويحفظ لسانه، فهذا يعتبر في حكم الأول وكأنه قد فقد الشعور من أجل ما استولى عليه من شدة الغضب للأسباب التي وقعت من ضرب هالة أو مضاربتهما أو مسابتهما السب الواضح أو أشبه ذلك ما يسبب الغضب الشديد الذي يملك عليه مشاعره ويمنعه من التثبت والنظر في عواقب الطلاق. والحجة في ذلك كثيرة، فالحجة في هذا كثيرة، منها قصة موسى عليه الصلاة والسلام ما أقل واحد بسبب شدة الغضب ولم يؤاخذه الله بذلك، لأنه إنما أعطاها من أجل شدة الغضب. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. قال جماعة من العلم: معنى في إغلاق يعني في إكراه أو غضب، يعني غضبا شديدا، كما فسره بهذا الإمام أحمد رحمه الله وجماعة. أما الحال الثالث فهي أن يكون الغضب خفيفا عاديا ليس معه الشدة التي تمنع الإنسان من النظر والتثبت وملك الشعور وملك الأعصاب، بل هو غضب عادي، فهذا يقع معه الطلاق عند الجميع. هذا الغضب المعتاد يقع معه الطلاق عند جميع أهل العلم، فهذه أحوال الغضب. نعم. السؤال الثالث في رسالة الأخ أحمد مدني محمد يقول فيه: ما هي التوجه إلى القبلة، وكيف يتوجه المسلمون الذين تقع دولهم جنوب المسجد الحرام كالسودان والصومال وغيره، والمسلمون الذين تقع دولهم شرق المسجد الحرام كأفغانستان وإيران، والمسلمون الذين تقع دولهم شمال المسجد الحرام كالعراق وسوريا وتركيا، والمسلمون الذين تقع دولهم غرب المسجد الحرام كالجزائر والمغرب وموريتانيا، وكيف يتوجه مسلمون من أوروبا وأمريكا إلى المسجد الحرام، وبالنسبة للبلدان المجاورة، أفيدونا أفادكم الله. قد أوضع القرآن الكريم قبلة هؤلاء، فقال سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فكل جهة تولي وجهها شطر المسجد الحرام، هي جهة المسجد الحرام، فمن كان على المسجد الحرام جنوبا فقبلته جهة الشمال، ومن كان على المسجد الحرام شمالا فقبلته جهة الجنوب، ومن كان بين ذلك صار بين ذلك، ومن كان على المسجد الحرام غربا صارت قبلته شرقا، ومن كان المسجد الحرام شرقا صارت قبلته جهة الغرب، وهكذا. فعلى جميع المسلمين في كل جهة أن يلاحظوا هذا وأن يتأملوا وينظروا البوصلة وغيرها ويستعينوا بأهل الخبرة حتى يستقبلوا جهة المسجد الحرام غربا أو شرقا أو جنوبا أو شمالا أو بين ذلك على حسب حال القطب والإقليم من جهة المسجد الحرام. وهذا واضح من كتاب الله عز وجل التي في الآية التي سمعت، وهي قوله سبحانه: ومن حيث خرجت، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم. السؤال الرابع في رسالة الأخ أحمد مدني محمد يقول فيه: حدثت ظاهرة عندنا، وهي أن ميتا كان يحمل على النعش، ولكن النعش أصبح يجري لوحده وأخذ يدور في جميع البلد، ولم يتمكن أحد من توقفه حتى شاء الله وأركبوه السيارة للذهاب إلى المقابر. ما تفسير هذه الظاهرة؟ هل كرامة من أولياء الله أم خوف من الجليل أم ليس لها علاقة بالعمل؟ أرجو إيضاح ذلك وأفيدونا. إن صح هذا الخبر فالظاهر والله أعلم أن هذا من عمل الشياطين الجن للتلبيس على الناس أو إيهام أن هذا الرجل ولي من أولياء الله حتى يعوده الجهال من دون الله وحتى يعكوه على قبره ويبنى عليه المسجد ونحو ذلك. هذا هو الذي يظهر من حال هذا النعش الذي يدور وحده، فالظاهر أنه يحمله شياطين، والشياطين يرون ما ولا نراهم، كما قال سبحانه: إنه يراكم فهو قبيل حيث لا ترونهم. فقد يحملون الشخص من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم، وقد يقفون به في عرفات يلعبون في الناس ويوهمونهم الكرامة وهم أعداء الله، فلا ينبغي أن يغتر بهذا أبدا، بل هذا من عمل الشياطين وعمل فسقة الجن للإيهام والتلبيس. وقد يقصدون بهذا أن يوهموا الجهال أن صاحب النعش ولي من أولياء الله يعبد من دون الله ويدعى من دون الله كما يظنه الجهلة، كما فعلوا مع البدوي ومع غير البدوي، وكما فعل الجهلة مع الحسين لأنه أولو بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فعلوا مع الشيخ عبد القادر وغيره فعبدوهم من دون الله بزعم أنهم أولياء، هذا من الجهل العظيم. فإن العبادة حق الله وحده، لا يجوز أبدا أن يعبد معه سواه، لا مع الأنبياء ولا مع غير الأنبياء، فالعبادة حقه سبحانه، إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالشخص وإن طلع في الهواء وإن مشى على الماء وإن فعل أي شيء مما يدعى كرامة لا يعبد من دون الله، ولا يكون وليا لله إلا إذا كان مطيعا لله، تابعا لشريعته، تاركا لمحارمه، متقيدا بالشرع في كل شؤونه، هذا هو ولي الله، هذا هو المؤمن. ولكن مع ذلك لا يعبد مع الله، فالرسل أفضل من الأولياء وأعظم جهل عند الله ولا يعبدون، العبادة حق الله وحده، كما قال المسيح قومه: ما قلتها إلا ما أمرتني أن يعبدوا الله ربي وربكم. المقصود أن العبادة حق الله، لا تجوز لأحد من الناس، لا للأنبياء ولا لغير الأنبياء، بل حق الله سبحانه وتعالى. فهذه الإهامات وهذه التلبيسات من الشياطين التي تقع بعض الأحيان في بعض الأقارب والأبدان يجب الحذر منها والانتباه لها، وأن كل شيء يخالف شرع الله لا يجوز أن يغتر به ولا يلتفت إليه. فإن سنة الله لعباده أن النعش لا يدور بنفسه، لا بد أن يحمل. فقد حملوا جنازة الأصل الصحابة في هذه الصحابة في النعوش، ما درت في أنفسها ولا سرت في أنفسها، هذا كله من عمل الشياطين التي توهم به أن هذا شخص من أولياء الله حتى يعبد مع الله وحتى يعتقد فيه ما لا ينبغي إلا بالله سبحانه وتعالى. والأموات مهما كانوا، مهما بلغوا من الفضل، سواء كانوا رسلا أو أنبياء أو علماء أو أولياء أو غير ذلك، يجب أن يدعى لهم، يترحم عليهم، يتبعوا في الخير في الخير. أما يعبد مع الله فلا، حق الرسل أن يتبعوا ويطاعوا، حق أولياء الله يترحم عليهم، يدعى لهم المغفرة والرحمة، يسلك طريقهم الطيب الموافق لشرع الله، لكن لا يعبدوا مع الله، لا يطلب منهم المدد والغوث، ولا يقال: يا سيدي فلان انصرني، أو اشف مريضي، أو المدد، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. ولا يطاف بقبورهم، هذا أيضا شرك، إذا طاف بالقبر يزور صاحب القبر أو يتقرب به صاحب القبر هذا شرك بالله عز وجل. وإن طاف يتعبد به الله فهو بدعة منكرة ووسيلة للشرك، نسأل الله العافية. لأن الطواف لا يكون بالبيت العتيق لا بغيره من الأشياء. وهكذا لا يجوز أن يعتقد أن أحدا من الناس يتصرف في الكون، يدبر، يحيي، يميت، يخلق، يرزق، لا غير هذا، كله باطل، ولا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. نعم. السؤال الخامس يتعلق بالاستعجال في الصلاة، والتي تتمثل في إقامة الصلاة بعد الأذان دون انتظار باقي المصلين، ودائما ما يستعجل بعض المصلين ويسبقون الإمام في الصلاة، وعقب الصلاة معظم المصلين لا يختمون الصلاة، علما بأن الإمام لا يكلف نفسه بالتنبيه بتسوية الصفوف أو سد الفرج وعدم سبق الإمام، مما اضطر في بعض الأحيان إلى الصلاة في بعض الأوقات في المنزل. ما حكم الإسلام في صلاة هذه الجماعة وهذه الظاهرة؟ وما حكم صلاة بعض الأوقات في المنزل بعدا عن الظواهر التي تحدث في المسجد؟ أرجو إفادتي بالإجابة، أفادكم الله. هذا سؤال له أطراف متعددة. فأولا، كون الإمام قد يعجل ولا ينتظر هذا يكره ولا ينبغي، بل ينبغي للإمام أن يتأنى قليلا ولا يعجل بعد الأذان حتى يفرغ المتوضئ من وضوءه، حتى أن يصل الماشي إلى المسجد لا يعجل، يبقى بعد الأذان ربع ساعة، ثلث ساعة، على حسب أحوال الجيران، حتى يتمكنوا من حضور الصلاة بعد سماعهم الأذان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجل عليه الصلاة والسلام، يتأنى بعد الأذان حتى يتلاحق الناس، حتى في الفجر مع أنه يصليها بغلس كان لا يعجل عليه الصلاة والسلام، إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع على شقه الأيمن، وربما تحدث مع عائشة حتى يؤذنه المؤذن بجماع الناس. وهكذا في شدة الحر السنة لا يعجز الظهر بل يبرد فيها كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا في العشاء إذا رأهم اجتمعوا عجل، إذا رأهم تأخر ما كان يعجل. هكذا ينبغي الأئمة أن يتحروا الرفق بالمأمومين وعدم العجلة. إلا المغرب فهي أولى بالتقديم من دون بقية الصلوات الخمس، فإنه كان صلى الله عليه وسلم لا ينتظر إلا قليلا، كان إذا أذن مكث قليلا ثم أقام بعدما يصلي الصحابة ركعتين، كان يصلوا بعد ركعتين في عهده صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وروى ابن حبان رضي الله عنه ورحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعدها ركعتين أيضا. فالحاصل أن المغرب هي أولى الصلاة الخامسة بالمسارعة من الإمام للإقامة بعده صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا لا يعجل، بل بعد الأذان بقليل حتى يصلي الناس ركعتين، وحتى يصل الذي يمشي في الطريق لا يعجل، ولا يقرأ القصار من المفصل كما يفعله بعض الأئمة في المغرب. لا، الأفضل يقرأ من السور الطويلة والمتوسطة حتى يتلحق الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور في بعض الأحيان، وربما قرأ فيها بالمرسلات كما ثبت هذا في آخر حياة هذه أم الفضل رواه مسلم الصحيح، وربما قرأ فيها بسورة الأعراف فرقها في الركعتين، وربما قرأ لأقصر من القصار. أما المداومة على القصار فهذا ليس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا فعله لما بعض الأحيان فلا بأس. ومن ما وقع في السؤال عجلت بعض المأمومين ومسابقتهم الإمام، هذا لا يجوز، ليس المأموم أن يسابق الإمام، بل يجب عليه أن يتابع ولا يسابق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ثم فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى أركع. الحديث هذا يبين لنا أنهم يكون بعد الإمام لا يعجلون، لا يسابقونه ولا يوافقونه بل بعده. وقال عليه الصلاة والسلام إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف عن التسليم. وقال عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه فهو الإمام أو أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورة صورة حمار. هذا وعيد عظيم يدل على وجوب التأني وعدم العجلة وأن لا يسابق الإمام، بل يكون بعد الإمام لا معه ولا قبله، بل يكون بعده متصلا. هكذا السنة. وأما الطمأنينة ففرض في الصلاة لا بد منها، فالذي لا يطمئن ينقرها ولا يطمئن تبطل صلاته. فالواجب على الإمام والمأموم والمنفرد الطمأنينة وعدم العجلة في الصلاة، يركض في صلاته في ركوعه في سجوده في اعتداله بعد الركوع في جلسة بين السجدتين لا يعجل يطمئن. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يطمئن فأمره يعيد الصلاة وعلم كيف يصلي. قال صلى الله عليه وسلم لما رأى منه ما رأى وطلب منه التعليم قال إذا قمت بالصلاة إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن ركعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم ارفع حتى اطمئن جالسا ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاة كلها. هذا هو الواجب على المأموم والإمام والمنفرد أن يطمئن ولا يعجل في جميع الصلاة. وكذلك بعد السلام لا يعجلوا حتى يتم الذكر الشرعي، هذا هو السنة والأفضل. إذا سلم الإمام والمنفرد والمأموم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال. هذه السنة. إذا سلم الإمام والمنفرد والمأموم يقول كل واحد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أتيت ولا ينهض إلى الجد منك اليد. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بعد السلام عليه الصلاة والسلام. ثبت بعضهم من حديث المغيرة وبعضهم من حديث ابن الزبير وبعضهم من حديث ثوبان وبعضهم من حديث عائشة. فعلينا معشر المسلمين أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وألا نعجل. الأفضل ألا نعجل فلنأتي بهذا الذكر بعد السلام. وإن سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فهذا سنة أيضا بعد هذا قبل أن يقوم. هذا أفضل وأفضل. سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة. علمه النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن شيء يدركون به من سبقهم ويسبقون به من بعدهم ولا يكون أحد أفضل منهم إلا من صار مثل عملهم. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. سنة عظيمة. ويستحب أن يختمها أن يختم المئة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقد صح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب تكفير الخطايا. وإن أتى بعد هذا بآية الكرسي قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة وصورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هذا أيضا مستحب بعد كل صلاة. ويستحب تكرار السورة الثلاث بعد المغرب وبعد الفجر 3 مرات. هذا كله من السنن بعد السلام. فإذا أتى بهذا أو بعض قبل أن يقوم هذا هو السنة. أما كونه يقوم بالحال من حين يسلم هذا خلاف السنة والله المستعان. وأما ما يتعلق بالصلاة في المنزل هذا لا يجوز. ليس لك أيها السائل ولا غيرك أن تصلي في المنزل مع القدرة على المساجد. يجب عليك أن تتأمل أن تأتم المساجد وتصلي فيها. ولا يضرك كون بعض الناس قد يعجلون أو يسابقون إليهم. لا عليك أن تعمل بالشرع أنت وعليك أن تعلم الناس وتنصح الناس وليس لك أن تصلي في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلن يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وجاء رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد ولا إمام المسجد هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له هل تسمعني يا للصلاة؟ قال نعم. قال فأجل. فهذا رجل أعمى ليس له قائد لائمه ومع هذا لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في البيت. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله وأن تلتزم بشرع الله في أداء الصلاة في الجماعة في المساجد كما شرع الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق. الأخ أيضا هو بيقول إنه عشان الإمام ما بيحاول يسوي الصفوف أو يسد الخلل بينهم أو يأمر الناس بعدم مسابقته في الصلاة فهو يعني ينصح الإمام إذا قصر ينصح يا أخي يا فلان جزاك الله خير ينصحهم حذرهم على أن يسووا الصفوف على أن يطمئنوا على أن لا يسابق الإمام. يوصى الإمام وينصح بأن يتعاهد المأمومين بالنصيحة بالتوجيه. وأنت كذلك أيها المأموم أيضا تنصح إخوانك وتبين لهم ما عندك من الخير والعلم تنصح من حولك عن مسابقته وعن غير ذلك مما ترى منه من النقص تنصح إخوانك في كل شيء في المسابقة وفي عجلة عدم الطمأنينة في التأخر عن صلاة المسجد في غير هذا من الشؤون. المسلم أخو المسلم نعم صحه ويوجهه يا خير نعم. وهذه لا تمنعه من عدم حضور الجماعة لا يستفعل أيوة. كل هذه لا يستفعل أيها الإخوة باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع أحمد مدني محمد محمود من محافظة قنا بجمهورية مصر العربية. أيها الإخوة الكرام شكرا لكم على حسن متابعتكم وإنصاتكم للبرنامج وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.